ومن استوديو 2 إذاعة البرنامج العام من القاهرة نتابع معكم مصر لحظة بلحظة. من صباح فريق عمل مصر لحظة بلحظة منذ انطلاق الطلعة الأولى لهذه الفترة الجديدة في الدورة الإذاعية الجديدة دورة يوليو وأغسطس وسبتمبر من 2020، وبالفعل كانت طلعة مشرقة جدا. أنا كمستمع أعزائي المستمعين وأيضا السيدة إيمان عليان رئيس إذاعة البرنامج العام كانت تتابع لحظة بلحظة، كانت تتابع مصر لحظة بلحظة. فريق العمل زميلة جهان طلعت ومخرجنا الزميل وليد سمالوطي ومخرج ومهندس الصوت رأفت موسى. وقبل ما زميلتي جهان طلعت، يعني جهان أنا بشكرك جدا وكل التوفيق، قد إيه كانت إشراقة صباحية وطليق بهذه الفترة الجديدة ومصر لحظة بلحظة. أنا اللي بشكرك على المتابعة وأيضا بشكر فريق عمل النهاردة. الحقيقة المخرج وليد السمالوطي بذل جهد غير عادي، شرحته لدكتور هشام في الصباح، المهندس رأفت موسى، المداخلات والملائمات اللي كانت بعد كل لقاء وبعد كل موضوع أخذناه على الهواء. بشكر أستاذة إيمان عليان رئيسة شبكة البرنامج العام على مصر لحظة بلحظة اللي ادتنا مساحة كبيرة قوي للتفاعل وتناول الكثير من الموضوعات الآنية بمختلف المحاور، سواء موضوعات سياسية ثقافية فنية، من الصحة للتعليم، لكل الموضوعات. بنتمنى إن شاء الله تكون انطلاقة قوية ومرضية لكل أذواق السادة المستمعين، وإن شاء الله بإذن الله في مفاجآت على مدار هذه الدورة الإذاعية. كل التوفيق دكتور هشام. شكرا جزيلا، وكل التوفيق لك أيضا صديق المستمع في أن تتابعنا لحظة بلحظة. ثق وتأكد لن تغير مؤشر الصوت عن الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز والإف أم 107.4 ميجا هرتز. هشام محفوظ، وليد سمالوطي، رأفت موسى معكم حضرات المستمعين. اخترت كتير ابتدي بايه بالظبط اعزائي المستمعين، وعنوان الفتره مصر لحظه بلحظه. دايما من اصعب ما يكون، وزميلي وليد السمالوطي مخرجنا العزيز دايما يعني بيكون من الصعب اختيار عنوان مقال، عنوان برنامج، عنوان اغنيه، عنوان قصيده، وايضا من الصعب الاستهلال في مثل هذه الاجواء الجديده التي ننشد فيها دائما ان تكون معنا لحظه بلحظه صديق المستمع. لكن على الفور جاءتني هذه الكلمات من فيض حبي للحبيبه مصر ومصر لحظه بلحظه. انا مش بحبك بس، ده انا بعشقك، صبحك وليلك، صيفك وبردك، ارضك وخيرك، شرقك وغربك، شمالك جنوبك، غيطانك دروبك. انا مش بحبك بس، ده انا بعشقك، عاشق عشقتك والمعشقة بالعمل والجهد، حالية في صورتك متزوقة بالأمل، بالأمل والورد. أنا مش بحبك بس، ده أنا بعشقك، ولادك جنودك فنونك نجيبة، يا مصر في وجودك بشوف الحبيبة. مصر لحظة بلحظة. مصر يا غالية فايزة أحمد في مستهل هذا اللقاء. كل واحد فينا أعزائي المستمعين النهاردة وإحنا بنواجه كورونا وكل التحديات من حوالينا، كل واحد فينا مش مسؤول بس عن نفسه، مسؤول عننا كلنا، كل واحد فينا هو يعني الكل في واحد. من منطلق هذه المسؤولية النهاردة هيكون لينا أكثر من حوار، في حوار هيكون مع دكتور أسامة عبد الرؤوف. دكتور أسامة عبد الرؤوف وكيل كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة المنوفية، المدير التنفيذي للمعلومات بجامعة المنوفية. طبعا احنا في مستجدات كثيرة جدا جدا بنواكب بيها أو نواجه بيها طبعا التحديات وأزمة كورونا. المستجدات في هذه اللحظة في إطار تكنولوجيا المعلومات، وإحنا طبعا عارفين إن إحنا في ظل هذه الأزمة استراتيجيتنا بالتأكيد بتاخد أشكال مختلفة، بتاخد اتجاهات مختلفة. وعلى الفور زميلي وليد السمرود، شكرا جزيلا وليد، يعني هيئ لنا الاتصال مع دكتور أسامة عبد الرؤوف وكيل كلية الحاسبات والمعلومات جامعة المنوفية، المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك ومستمعينك الكرام. ألو. ألو. أيوة دكتور. أهلا بك يا دكتور أسامة، كل سنة وأنت طيب. أهلا وسهلا بسيادتك وكل سنة وحضراتكم طيبين جميعا ومستمعينك الكرام بخير دايما إن شاء الله. وأنت طيب يا دكتور. النهاردة يعني بداية مصر لحظة بلحظة، فترة جديدة في دورتنا الإذاعية الجديدة، وهذا الجزء الثاني من هذه الفترة، يشرفنا أن تكون معنا دكتور أسامة. في هذه اللحظة يعني جهدكم مشكور، رجال الرقمنة والأونلاين وتكنولوجيا المعلومات، قد إيه كنتم بالفعل على قدر المسؤولية وهيأتم الأجواء، فيعني مشوار العمل لم يتوقف، فكلمني كيف حدث ذلك وخصوصا في هذه اللحظة والمستجدات. شوف حضرتك، هو الميزة اللي كانت موجودة إن الدولة كلها في العصر الحالي نعم كانت من قبل جائحة كورونا بتستعد ان ترفع البنية التحتية والبنية الرقمية لمصر بالكامل، والدليل على كده ان الموازنة بتاعت العام السابق واللي حددت قبل جائحة كورونا بكتير كانت مخصصة 10 مليار جنيه لرفع البنية التحتية الرقمية، فقط البنية التحتية وليست البنية التكنولوجية المقصود بها البرامج و و فده كان لولاه ولولا البداية دي أعتقد أنه كان هيبقى فيه مشكلة أكبر في الفترة السابقة، لأن لما أقول لحضرتك إن شهر يناير اللي فات بس اللي هو قبل الجائحة كانت نسبة الارتفاع مشتركين الإنترنت 15%، وإن خلال الجائحة حصل ارتفاع بنسبة 38% في خدمات الإنترنت على مستوى القاهرة الكبرى و33% على مستوى محافظة الدلتا على سبيل المثال، معناها إن حصل طلب شديد جدا على الخدمات الرقمية، ولولا ان الدولة كانت مستعدة لكده كانت هتبقى مشكلة. لكن لا ننكر تماما ان جائحة كورونا جت بشكل ايجابي على قطاع تكنولوجيا المعلومات، سواء على قطاع المستخدمين او على قطاع مقدمي الخدمات على مستوى الدولة، لان حصل نوع من انواع التغيير الديموغرافي حتى في استخدام تلك الخدمات في الفترة السابقة. نعم. لو حبينا نستعرض ده يعني هنحتاج ان احنا نستعرضه بشكل نوعي شوية، يعني لو اتكلمنا مثلا على شكل التعليم الفترة اللي فاتت دي كلها، شكل التعليم اختلف بعد ما الطلبة بقت موجودة في بيوتها، الطلبة كلها بدأت تتعود على اسلوب جديد من التعليم من خلال منصات التواصل الالكترونية اشبه ويبكس وزوم وخلافه وكل التطبيقات التي أصبحت هي الصلة ما بين أعضاء التدريس أو المدرسين وطلابهم سواء في التعليم العالي أو في وزارة التربية والتعليم، ومن خلال استخدام تلك المنصات أصبح الطلاب يجدون أمامهم لأول مرة أن فرصة التعليم الإلكتروني بوجود المحاضر على الطرف الآخر ليست بعيدة عن فرصة التعليم من خلال الفيديوهات ومنصات التعليم الإلكتروني التي فعلا قد تعاقدت عليها الدولة خلال السنوات السابقة مع الجامعات العالمية أمثال منصات إيديكس وكورسيرا ويوديستي التي خصصتها لطلاب المرحلة ما قبل الجامعية والمرحلة الجامعية، والتي أتاحتها بمكافآت تحفيزية للطلاب لمن يقوم بالحصول على هذه التخصصات نظرا لأنها تخصصات نوعية جدا تحتاجها الدولة. كذلك بدأ الأعضاء التدريس في إعداد محتويات بشكل مختلف عن المحتوى التقليدي الذي كان يصاغ من خلال الكتب أو من خلال ملفات مقروءة أو من خلال خلافه، إلى شكل تفاعلي من خلال صياغة فيديوهات، من خلال صياغة جرافيكس، من خلال صياغة محتوى صوتي حتى على أضعف الإيمان. فشكل التعليم اختلف في الفترة السابقة، حتى شكل الاختبارات والقياس والتقويم جاء بشكل مختلف من خلال ما يسمى امتحانات الممتده او تيك هوم اكزام بما يسمى باللغه الانجليزيه، امتحانات من خلال المنزل او الامتحانات الالكترونيه المباشره او بخلافه فشكل الامتحانات، مما ادى بالدوله الى اصدار قرار من رئيس الوزراء من شهرين سابقين بان يعتد بهذه الانواع من الامتحانات كامتحانات رسميه يمكن الاعتداد بها كنتائج وليست الامتحانات الورقيه التحريريه فقط. نعم. هذا على سبيل المثال في التعليم. قف على هذا في كافه المجالات. صحيح. المجال الصحي الطبي. زياره المعتاده للعيادات بعد ان تخوف الكثير من زياره العيادات. اسمح لي دكتور اسامه، دكتور اسامه عبد الرؤوف وكيل كليه الحاسبات والمعلومات جامعه المنوفيه والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعه، دايما حضرتك هتكون معانا، هتقول لنا الجديد لحظه بلحظه في كل مجال من المجالات. انا بشكر حضرتك، اتكلمنا عن مجال التعليم وتاكد لدينا انه بالفعل مصر لحظة بلحظة بتقدم كل ما يخدم المواطن شابا ورجلا وامرأة وكل مراحل العمر المختلفة. كل التوفيق يا دكتور أسامة. شكرا لحضرتك جدا من سماعك. شكرا يا فندم. مصر لحظة بلحظة، منكم وإليكم من القاهرة. السيدات والسادة، تحت شعار نحو محاربة الفساد من خلال أنظمة قضائية فعالة، يحتفل المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي باليوم الأفريقي لمكافحة الفساد الذي يوافق 11 من يوليو من كل عام، وهو تاريخ اعتماد الاتحاد لاتفاقية منع ومكافحة الفساد في عام 2003 التي أبرمت لتكون بمثابة نافذة تعاون وتقارب للدول الأعضاء في مجال منع ومكافحة الفساد. وقد حرصت مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود القارة الأفريقية لمكافحة الفساد والتعاون في مجالات الديمقراطية والحكم الرشيد وحوكمة الإدارة الاقتصادية وحوكمة الشركات والتنمية الاجتماعية، وصدقت على تلك الاتفاقية في يناير عام 2017. في ديسمبر الماضي قدمت مصر تقريرها الطوعي للآلية الأفريقية لمراجعة النظراء، وهي آلية طوعية لمراجعة وتقييم أداء الدول التي انضمت إليها، حيث قامت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة السيد الوزير شريف سيف الدين باستقبال وفد المراجعة للآلية، وتم إطلاعها على مجهودات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعة للهيئة ومنظومة مكافحة الفساد في مصر، والتي تتوافق مع متطلبات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء. في ذات الإطار، لا زالت مصر تواصل جهودها لدعم مكافحة الفساد على المستوى القاري من خلال القيام الأكاديمية بعقد دورات تدريبية للمتدربين من الكوادر الأفريقية المتخصصة، وذلك في مجالات الحوكمة ومنع ومكافحة الفساد وأساليب التحريات وجمع المعلومات والرقابة الداخلية. كل واحد فينا النهاردة وإحنا بنواجه مثل هذه التحديات، كورونا ومواجهة الفساد وتحديات أخرى كثيرة، كل واحد فينا مش لازم يشعر إنه هو بيكافح لوحده، لا، إحنا كلنا مع بعضنا علشان مصر تكون عابرة لمستقبل أفضل بينا كلنا. دكتور أسامة إناوي، خبير الموارد البشرية، معنا الآن على الهواء. أهلا بك دكتور. مساء الخير يا فندم، وتحية خاصة لحضرتك، وأنا سعيد جدا إن أول لقاء لمصر لحظة بلحظة أول يوم أكون موجود معك، ده شرف كبير جدا جدا. أهلا بيك دكتور أسامة، ودايما حضرتك يعني بتدينا أفكار يعني كما يقال من خارج الصندوق يا دكتور أسامة. أشكرك جدا جدا، وعايز أقول لحضرتك والناس المستمعين دلوقتي إن إحنا حتى صندوق شلناه. تمام. أصبحت أفكار موجودة يعني تأفها السماء، تأفها الطموح، تأفها الإرادة، تأفها هي التجربة المصرية من أول كورونا، من أول سيول. دولة مستقرة بتدي للعالم كله مثال كيف تدار أزمة، كيف تتغلب على ظرف استثنائي زي غيرك، ولكن أنت اقتصادك، أهلك، ناسك، جيشك، شرطتك، الناس متماسكة مع بعض، بتدي مثل كل يوم للناس اللي بره قد ايه كلمة مصر عميقة جدا وقوية جدا. مصر لحظة بلحظة، هذا العنوان أخذ إلى درجة كبيرة يا دكتور أسامة، خذ من هذا العنوان وانصحني أنا على الميكروفون الآن وكل المستمعين في كل مجال. الله يخليك. عفوا طبعا. الله يخليك. أستاذنا دكتور. عفوا يا فندم، تفضل. مصر لحظة بلحظة هي المعنى جميل جدا، والمعنى في الاختيار حتى العبارة جميل جدا. بمعنى ايه؟ احنا بنقابل ظرف استثنائي. انا دلوقتي على فكره في كل محاضراتي وكل لقاءاتي بطلت ان انا استخدم اما كلمه كوفيد يا اما كلمه كورونا خلاص. انا بتكلم على ظرف استثنائي احنا هنعدي منه ان شاء الله بقوه الاراده. بس عايزك المستمع الكريم ياخد من عنوان البرنامج متلقين الاخبار، بمعنى انك انت خد الاخبار دايما لحظه بلحظه، ما تاخدش الاخبار مسبقه، ما تقولش والله ده الشهر الجاي احتمال يبقى كذا والشهر اللي بعديه هيحصل كذا والحق ده هيعملوا كذا. لا، ليه؟ لانك انت تتعامل مع ظرف استثنائي اول مره العالم كله يتعامل معاه، دي رقم واحد. تمام. رقم اثنين، انت نجحت الفتره اللي فاتت. نجحت ازاي؟ انك انت ببعض الاساليب البسيطه جدا ما كانتش مكلفه المواطن المصري اكثر من اللي هو يكون موجود في البيت، ينظف ايديه، يستخدم كمامه، يستخدم اي مدير مثلا او اي معقم موجود في ايده اللي بيطلق عليه باللغه الانجليزيه اللي اصبحت لغه دارجه دلوقتي عندنا السانيتايزر. خلاص، ده حاجات المطلوبه منك. مش مطلوب منك انك انت تاخد مثلا فاتر او تلبس لبس معين او انك انت تعمل تجهيزات معينه قصاد بيتك او جوه ثلاجتك او جوه حياتك. لا، الموضوع في منتهى البساطه وانت نجحت في ذلك. رقم ثلاثة ودي مهمة قوي، أصبحت النهاردة المسؤولية لما تيجي تخرج بره بيتك عشان عجلة الاقتصاد ترجع مرة ثانية، علشان الصادرات تزيد مرة ثانية، عشان حركة السياحة ترجع مرة ثانية. وأنا كنت سعيد قوي يا دكتور هشام وأنا بتابع هذا الأسبوع وصول أكثر من طيارة شارتر من أوكرانيا ومن أوروبا ومن بريطانيا ومن دول العالم جاية تزور مصر. عارف دي معناها ايه؟ معناها انك انت مش بلد امن وامان بس، لا ده انت كمان بلد امن وامان صحي. تمام. يعني كل يوم احنا بنثبت للعالم ان اجراءاتنا سليمه، احتياطاتنا سليمه، ان حتى تعاملنا مع الازمه سليم، لدرجه الناس بدات اول وجهه تزورها بعد الانفتاح على العالم هي مصر. فانت محتاج بالتجربه اللي انت خدتها الفتره اللي فاتت تكون حريص الفتره الجايه. ازاي؟ انت خارج النهارده تحافظ على البعد بينك وبين زميلك. ارجوك وانت بتسمعني دلوقتي في الميكروباص، ارجوك لازم تكون ليك كمامه لابسها، دي حاجه اساسيه اصبحت خلاص، يعني دي اصبحت من ابجديات 2020. رقم اثنين، ارجوك لا تثق انك انت تروح وتسلم وتاخد الناس بالحب. لا، بعض العادات القديمه اللي موجوده عندنا محتاجين ان احنا نعدلها شويه. على فكره في بعض دول العالم، ده دول مثلا دبي والامارات، كان عندهم السلام بطريقه غريبه شويه ان هم بيسموها التخشيم، يعني يحطوا الخشم مع الخشم او الانف مع الانف. فتخيل لما دي تبقى عادات وتقاليد عندهم ويتخلوا عنها علشان يعني صحتهم وامنهم جوه بلدهم. واحنا ما بالك بالسلام بالايه؟ فنخليه من بعيد شويه. تمام. نخليه ان احنا واحنا بنتكلم مع بعض نرتدي الكمامه. واهم حاجه صحتك، بس مش النفسيه، مش صحيه، صحتك في النظافه. تمام. صحتك النفسيه وانت تتناقل الاخبار جوه بيتك، ارجوك وانت قاعد ماسك الموبايل، وزي الدكتور اسامه ما قال في طفره في استخدام تكنولوجيا المعلومات، ارجوك ما تخشش على مواقع تجيب لك اكتئاب. على فكرة دكتور أسامة، أنا الآن زميلي وليد الصملوطي بيكلم مستشار المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، هيدينا أخبار جميلة جدا جدا طبعا. وإحنا على مشارف كل سنة وانت طيب يا فندم، عيد الأضحى المبارك. جهدنا دايما أن إحنا يعني نحط إيدينا في إيد بعضينا ونستفيد ونستثمر من أفكار خبرائنا وأساتذتنا زي دكتور أسامة إيناوي خبير الموارد البشرية، عشان نصنع دايما البسمة والفرحة والفكرة التي تنطلق بينا لأجمل بكرة. دكتور أسامة إيناوي خبير الموارد البشرية، كل التحية كل التقدير، شكرا جزيلا. أشكرك جدا، وتحية مصر، تحية مصر، تحية مصر. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حوارينا وكل ما فيها، بحب حوارينا شوارعها، كنايسها جوامعها، بيوتها شوارعها، كنايسها جوامعها، وبلاد الكون جمعها، عندي مش زي مصر، وبلاد الكون جمعها، عندي مش زي مصر. مصر لحظة بلحظة. أنتم مع موجات البرنامج العام من القاهرة، الموجة المتوسطة 819 كيلو هرتز، والإف إم 107.4 ميجا هرتز. نحاول طبعا الاتصال بالأستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، إن شاء الله سيكون معنا بعد قليل، ولحين طبعا تنسيق الاتصال مع المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة. والجديد من الأخبار السارة هو امبارح وإحنا بننسق اللقاء، أكد أنه في أخبار سارة جدا جدا جدا، يعني هيقدم لنا كده زي كبسولة جميلة يعني تخص يعني الثروة الزراعية والثروة السمكية والحيوانية أيضا. كل سنة وانتم طيبين، إن إحنا على مشارف عيد الأضحى المبارك. يعني وإحنا بنسمع عاصي الحلاني دلوقتي، شوفوا جدعانة المصريين والكلام الجميل الذي يجيد فيه المصريون فن انتقاء الكلمة، حتى في مثل جميل عندنا في ما بيننا وما بين بعضنا، الملافظ سعد. خير من يحدثنا عن ذلك قلم مهم روائي جميل، يعني حاظية بجائزة نجيب محفوظ، يعني أعتقد كان سنة 2000 وحاجة، ربما 2001، هي هتأكد لهذا الكلام الكاتبة القديرة الأستاذة سمية رمضان الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ على الرواية، هي رواية أوراق النرجس. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. أهلا بيك. كل سنة وانت طيبة يا فندم. كل سنة ومصر بخير وكل المصريين طيبين والعالم بخير. اديتيني يعني بداية خيط الحوار مع حضرتك في هذه الدقائق، المصريين مش بس صناع الفن والعبقرية، دول كمان صناع الكلمة الحلوة اللي بتخرج من اللسان العبقري بتوصل للمسامع اللي بتوزن الكلمة صح، الملافظ سعد. حضرتك كاتبة يعني بتقدري تنتقي اللفظ وتحطيه كده في منظومة عقد السرد الروائي اللي بتقدم لينا أوراق يعني تليق بالقارئ العربي. الملافظ سعد، الكلمة المصرية، العبارة المصرية، الجدعانة المصرية. نعم، هو في مثل ثاني بيقول ما يشكر في نفسه إلا إبليس. وأنا مش بتكلم عن نفسي، أنا بتكلم علينا كمصريين. نعم. نعم. من الطبيعي إنه نقول على نفسنا كده، بس لما يكون ده حقيقي جدا يبقى طبعا ده صح، وإحنا بنحب الكلمة الطيبة وبنحب الاستفتاحات الطيبة، وحتى الكلام اللي هو يحمل معاني مثلا فيها أوجاع أو مشاكل أو مصاعب أو أحزان، حتى بنحب إن احنا نخفف من حدة الحزن ده أو الزعل بإننا نسمي الأشياء بأسماء ألطف شوي. لكن بما لا شك في إن احنا بنقدر الكلمة وبنعرف إنه هي بتحمل طاقة، وإن الطاقة دي ممكن تغير الأجواء، يعني في مكان لما تدخله بتحس تماما إن هو مثلا مليء بمسموم تقريبا. السم ده بيكون جاي فعلا من الكلام اللي هو أساسا بيجي من الأفكار، اللي هو أصلا بيجي من الإلهامات الروحية اللي الإنسان عايش في حماها يعني. فإذا كان الإنسان طيب وجيد ومحترم وبيحب يعمل خير، فهتلاقي إنه كلامه كله خير. والكلام على فكرة مع المصريين كله خير، حتى لما بيكون قصده إنه هو مثلا متضايق أو عايز يزعل أو حاجة كده. ولينا إسوة على فكرة أنا دي أحب أذكرها هنا لسيد الرئيس، حضرتك تلاحظ إن طريقة كلامنا اتغيرت من ساعة ما بينا نسمع رئيس الجمهورية. هو ما بيكلمش على الناس بأسماء مش لطيفة، وهو حريص جدا على عدم استعمال الكلمات المنفرة، وحتى يوصف بني أدمين هم صعبين جدا بشكل طيب جدا، والإعلام تأثر بده وأثر الناس بده، وده شيء طبعا يحسب له بشكل غير عادي، انه بيعرف قيمة الكلمة. وحتى لما ما بيتكلمش، انا واحدة من الناس بعرف اكمل الجملة لما بيقول بس ما اقدرش اقول اكتر من كده وما ينفعش نتكلم اكتر من كده الى اخره، لانه في تقدير لفعل الكلام ده فعل، ما هوش نظرية، ده شيء بيخلق بيبصم الواقع، بيخلي الناس تتحرك، بيخلي الناس تحس، بيخلي الناس تفكر. إذا كل حد فينا لما يجي يتكلم بدل ما يفكر إزاي يفكر الكلمة دي هتفرق البني آدمين ولا هتجمعهم. فاكرة حضرتك كلمة لسيادة الرئيس هنشيل بلدنا على كتفنا مش هنخلي حد يضيع؟ الجملة دي يعني على طول بترن في مسامع المصريين وبتحملهم مسؤولية يعني أمانة إن هم يحافظوا على بلدهم يا فندم. الكلمة دي مفروغ منها وإحنا بنقولها طول الوقت وبنسمعها وسمعناها قبل كده كتير. تمام. لكن اللي عمرنا ما سمعناه كان لما مصر عملت دورات دبلوماسية عبقرية علشان تنضم لمجلس الأمن في سنة 16. كلمة سيد رئيس جمهورية مصر العربية كانت الآتي، ودي كلمة أنا أعتقد أنها كان لازم تكون معشات في جميع أنحاء العالم مش في مصر بس، لكنها لم تتكرر للأسف ونفسي أشوفها تاني بتتقال. الراجل قال على البشرية أن تستعيد جوهر إنسانيتها. الله، عبارة فعلا يعني جديرة بأنها بالفعل توضع كده منشتات وتوضع في القلوب والعقول والذاكرة وتدرس. تمام. ومعناها ومفحواها يصدر ونشوف يعني ايه الفرق بين البشر والانسان. نعم. يعني البشرية دي جنس بيشترك مع اجناس اخرى كثيرة في اشياء مش طيبة، من ضمنها الهجوم والانانية يعني حتى سلب الحياة علشان واحد يعيش الى اخره الى اخره. لكن الانسانية دي مستوى اعلى، مستوى بيحترم مش بس بيحترم نفسه كفرد لكن كمان بيحترم الآخرين كمجموعات. نعم. بيحترم الحقوق بتاعة الآخرين، بيحس كأنه هو واحد معهم، بيجمع مش بيفرق. تمام. الكاتبة الأستاذة سومية رمضان الحاصلة على جائزة نجيب محفوظ ورواية أوراق النركز وهذه القراءة المعمقة لانتقاء الكلمة التي تصل إلى العقل والوجدان وتستحق أن تسجل في ذاكرة الإنسان، إحنا بنشكر حضرتك على هذه المداخلة في فترتنا مصر لحظة بلحظة في أولى فترات هذه اللؤلؤة الإذاعية الجديدة في دورتنا الإذاعية الجديدة. أنا عارفة أن حضرتك ما عندكش وقت، بس أنا عندي 6 نقاط أحب أذكرهم بسرعة شديدة. أيام كنت بدرس كنت بعرف تلاميذي الموضوعية عن طريق الصد، يعني إيه الإنسان يكون صادق، لأنه ما خرج من القلب يقع في القلب وما خرج من اللسان لا تتلقفه إلا الأذان. تسمح لي أقولهم لك؟ لا مش هسمح لك، وبعد إذنك علشان تديني وعد إن شاء الله السبت القادم بإذن الله لينا مداخلة أخرى هاخد 6 على بعضهم وحضرتك تقولهم لي كده بشكل جميل، ويكون معانا طبعا مخرجنا ومهندس الصوت ونضع المؤثر الذي الغناء الذي يليق بهذه الست لقالق اللي هتقولهم لنا إن شاء الله السبت القادم الكاتبة بإذن سمير الله مدينة. لو ربنا ادانا إن شاء الله بإذن كان. الله شكرا لأنه الأستاذ أحمد جميلة. إبراهيم معايا الآن على الخط الآخر يا فندم. شكرا لك الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي بيعلمنا نسامح بينسينا مبارح بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه لو نبعد ثواني بيرجعنا تاني واجرى عليك يا حبيبي اقول لك حقك عليا مصر لحظة بلحظة على أثير موجات البرنامج العام من القاهرة والمستشار الإعلامي لوزارة الزراعة الإعلامي أستاذ أحمد إبراهيم. أهلا بك يا فندم. أهلا بك يا دكتور هشام، وأهلا بكل مستمعيك مستمعي إذاعة جمهورية مصر العربية. وعدتني مبارح ووعدت المستمعين أنا من شوية على وعد حضرتك معايا مبارح هتقول لي أخبار سارة جدا، ويعني مش عارف إزاي هتقول لي أخبار سارة يعني وأنا فاضل دقيقتين يا فندم. احنا سريعا احنا كنا اخبرنا صرف وزارة الزراعة. نعم. لان احنا الوزارة المسؤولة عن تأمين وتوفير الغذاء للمواطنين. نعم. كما تعلم يعني الزراعة ايضا يعمل بها نسبة كبيرة من الشعب ومصر اصلا دولة زراعية يعني. فاحنا وكلنا ملاحظين سريعا يعني عشان الوقت سيادتك ملاحظين ان الاسعار السلع الزراعيه في الاسواق لم ترتفع من فترة طويلة. ملاحظين ان كل السلع اصلا متوفرة، يعني كان زمان ممكن يكون معاك فلوس ومش لاقي ايه سلعة، او معاكش فلوس وفلوس نفسه. يعني انا عايز اقول ان خلال الفترة اللي فاتت رغم ازمة كورونا ورغم الظروف اللي بيمر بها العالم كله مش مصر بس، اسعار السلع الزراعية مش عايز اقول لم ترتفع انخفضت ايضا. صحيح. يعني كمان صحيح. يعني احنا كلنا ملاحظين حتى على دخلت رمضان ودخلت الاعياد كانت اسعار الدواجن واللحوم بترتفع، ما حصلش السنه دي وان شاء الله ما عادش هيحصل لان احنا عندنا انتاج وفير. احنا حققنا اكتفاء ذاتي من الدواجن، حققنا اكتفاء ذاتي من البيض والالبان، حققنا اكتفاء ذاتي من الخضر والفاكهه، حققنا اكتفاء ذاتي من معظم المحاصيل. طبعا عندنا القمح احنا بنستورده واحنا ودي حاجه الناس كلها عارفه ان احنا نظرا لعوامل كثيره الوقت طبعًا مش هيسمح. طب السمك يا فندم الثروه السمكيه حضرتك عندك حققنا اكتفاء ذاتي من الثروه السمكيه وبنصدر بعض انواع من الاسماك. احنا بنصدر خضر وفواكه والسنه دي حتى هذه اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها مصدرين رغم ازمه كورونا العالميه ورغم العالم كله تاثر بالازمه، لان الصادرات المصريه الزراعيه حوالي 350 سلعه غزت حوالي 160 دوله على مستوى العالم، كل قارات العالم تستقبل والحمد لله ما فيش شكاوى حتى من جودة المنتج. يعني كان زمان دكتور هشام الناس تسمع تقول لك ايه في تلوث في مش عارف حاجات مشاكل كتيره بتحصل من انا عارف وقت حضرتك مشغول جدا لكن معلش حق المستمع عليك ان انت تكمل معانا هذه الامور المهمه جدا. المستشار الاعلامي لوزاره الزراعه الاستاذ احمد ابراهيم بعد موجز الساعه 1 نستأنف مصر لحظه بلحظه وهتكون معانا يعني نكمل حوارنا يا استاذ احمد بعد إذن. شكرا يا فندم. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية من القاهرة نحييكم يا سادة وهذا موجز أنباء الساعة الواحدة وتليه حلقة جديدة من برنامج وراء الحدث. هذا أولا موجز أنباء الساعة الواحدة. تعقد مصر والسودان وأثيوبيا اجتماعا على مستوى وزراء الموارد المائية والري غدا لمناقشة قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وأعلنت وزارة الري في بيان أن محادثات اليوم الثامن للجنة القانونية لم تتوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية. أشارت الوزارة إلى أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الفنية على قيام إثيوبيا بدراسة البدائل التي طرحتها مصر ومناقشتها خلال اجتماع الغد. تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي جهود منظومة الشكاوى الحكومية في الرصد والاستجابة لشكاوى المواطنين خلال الشهر الماضي. وأشاد مدبولي بسرعة تعامل المنظومة مع المشكلات المتنوعة والمستجدة خاصة الشكاوى المتعلقة بفيروس كورونا والعالقين بالخارج. في إطار جهود تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية بجودة وإتقان افتتحت وزارة الداخلية اليوم المقر الجديد للإدارة العامة لمرور الجيزة ووحدة تراخيص الدقي بالسادس من أكتوبر. وأشارت الوزارة إلى أن ذلك سيساهم في سهولة الحركة المرورية وتخفيف حالة التكدس بمنطقة بين السريات المقر القديم للإدارة. كشف وزير النفط الإيراني اليوم عن عزم طهران تطوير صناعتها النفطية رغم العقوبات الأمريكية المفروضة ضدها. وأكد الوزير الإيراني أن بلاده لن تستسلم للعقوبات التي فرضتها واشنطن عليها في عقاب الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع إيران قبل عامين. يأتي ذلك بعد تراجع إنتاج النفط الإيراني الخام إلى النصف جراء العقوبات الأمريكية. النبأ الأخير، أرسل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة شحنة مستلزمات طبية إلى نيجيريا لمساعدة الحكومة على مكافحة وباء كوفيد-19 ومنع تفشيه. وتعد هذه الشحنة الأولى من بين شحنات عدة ستصل تباعا إلى نيجيريا. من القاهرة استمعتم لأنباء الساعة الواحدة، شكرا لكم. وراء الحدث لا شك أن هنا هناك اهتمامات كبيرة من الدولة المصرية والقيادة السياسية بحل مشكلات المواطنين على مدار الساعة، وهناك تكليفات واضحة من رئيس الجمهورية بالنسبة للحكومة بحل كل هذه المشكلات التي ترد سواء بالنسبة لي يعني منظومة الشكاوى الحكومية أو على مواقع التواصل الاجتماعي. ولذلك يأتي تقرير اليوم الذي استعرضه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من مدير منظومة الشكاوى الحكومية الدكتور طارق رفاعي بخصوص هذا الأمر وحل كافة المشكلات. ويمكن خلال الشهر الماضي يونيو الماضي ارتفعت أعداد الشكاوى لحوالي 110 ألف شكوى وتم حل هذه الشكاوى نتيجة طبعا المتابعة المستمرة من منظومة الشكاوى الحكومية بالنسبة لي مع السادة الوزراء والسادة المحافظين وكل مسؤولي أجهزة الدولة المصرية. وهناك زيارات متتابعة من منظومة الشكاوى الحكومية للوزارات والمحافظات، والهدف هو التيسير والتسهيل على المواطنين وحل كل هذه المشكلات سواء كانت هذه المشكلات تخص مياه الشرب أو الصرف الصحي أو التموين أو الإسكان الاجتماعي وكذلك موضوع أزمة كورونا وما لذلك. ولذلك هناك يعني الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية أو مجلس الوزراء، ويستطيع المستمع الكريم اللي بيسمعنا دلوقتي يعني يتصل بهذا الخط الساخن وهو 16528. هذا الخط يعني على مدار الساعة بيتلقى كافة شكاوى المواطنين في كافة المحافظات، ويقوم الخط الساخن طبعا بحل هذه المشكلات على مدار الساعة. رئيس مجلس الوزراء بيتابع كل هذه الشكاوى على مدار الساعة يعني متابعة دقيقة من أجل التيسير والتسهيل على المواطنين. والهدف هو يعني الدولة المصرية مهتمة جدا بكافة يعني مشكلات المواطنين وبتقوم بحل هذه المشكلات، وبيتلقى رئيس مجلس الوزراء تقارير يعني على مدار الساعة من أجل يعني تقديم كافة التيسيرات والتسهيلات لكل المواطنين على مستوى المحافظات. المواطنين بيتفاعلوا على مدار الساعة وخاصة منذ 2014 وحتى هذه اللحظة على الخط الساخن، لأن هناك ثقة كبيرة بين المواطن وأجهزة الدولة، ثقة كبيرة بين المواطنين ويعني والدولة المصرية ومنظومة الشكاوي، لأن هناك بالفعل حل كل هذه المشكلات على مدار الساعة. كان معكم الكاتب الصحفي ومحرر شؤون مجلس الوزراء حسن أبو خزيم. وراء الحدث. شكرا متابعتكم هذا اللقاء الإخباري، لقاء إخباري متكامل يأتيكم مع دقات الثانية والنصف حيث الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. ونتابع معا أعزائي المستمعين الفترة المفتوحة مصر لحظة بلحظة. مصر لحظة بلحظة. لحظة بلحظة. أعزائي المستمعين، قبل موجز أنباء الساعة الواحدة كان معنا المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة الأستاذ أحمد إبراهيم، وإن شاء الله يعني نستأنف معه الحوار والأخبار السارة التي يعني تهم حضرة المواطن المصري المحترم. معنا الآن نستأنف معه الحوار الأستاذ أحمد إبراهيم. أستاذ أحمد، أهلا بك دكتور هشام وأهلا بمستمعيك مرة أخرى. أهلا بك. أنا بس عايز يعني استكمالا لما كنا قد بدأنا قبل موجز الأخبار. نعم. أنا عايز أكد أن مصر كدولة زراعية الحضارة المصرية قامت على نهر النيل، ولذلك الزراعة في مصر مهمة جدا. يمكن إحنا قلنا أن حوالي وتساهم بحوالي 15% من الناتج القومي الزراعة، وأيضا نسبة العمالة وفرص العمل حوالي 25% عمالة مباشرة و 40% عمالة غير مباشرة. نعم. 20% من الصادرات من السلعية المصرية قائم من الزراعة، فزراعة مهمة جدا. بداية بالإضافة طبعا إنها بتوفر مواد الخام للمعظم الصناعات في الأدوية وفي التغذية والنسيج وفي الصناعات الغذائية أيضا. الزراعة هذا كله بالإضافة إن دورها الهام هو توفير الغذاء. إحنا في وزارة الزراعة كل قطاعات الزراعة الحمد لله تعمل بكامل كفائتها، نسعى على كافة المحاور لتوفير الغذاء سواء الغذاء النباتي أو السلعي أو الغذاء اللحوم، الدواجن، الألبان، الجبن، كل ده احنا مسؤولين عنه في الوزارة، والحمد لله يعني كل المواطنين او كل افراد الشعب يلمسون ذلك من خلال توافر السلع. في اي وقت تنزل اي سوق بتلاقي السلع متوفرة، بتلاقي الاسعار ثابتة. عايز اكد كمان دكتور هشام ان الاسعار السلع اللي انت او الاسعار اللي انت بتشوفها في السلع عند التجار يعني هي بتطلع من عند المزارع ارخص من كده بكتير. يعني كمان في الحلقات الوسيطه في من لما بتنتقل السلع من المنتج حتى المستهلك في فرق سعر، ولكن الاسعار السلع في عند المنتج الاصلي عند الفلاح عند المزارع عند المربي هي اسعار قد تكون ارخص من ذلك. ولذلك احنا كمان بنسعى في الوزاره من ضمن الاخبار الكويسه ان احنا نقلل من هذه الحلقات الوسيطه بحيث ان نضبط الاسعار اكثر واكثر. بشكل عام احنا الحمد لله مش بس الغذاء متوفر، لا متوفر بجوده، وبنحرص ان يكون في جوده. احنا عندنا الوقت المعامل بتاعه وزاره الزراعه بتتابع الزراعات في اثناء مراحل الزراعه المختلفه، يعني حتى وهي تقاوي وثم وهي في الارض بنتابعها، ثم وهي ايضا اوقات الحصاد ثم بعد الحصاد. كل ده في مراحل مراقبه ومتابعه بحيث استخدام الاسمده، بحيث استخدام المبيدات، كل ده في النهايه عشان يطلع منتج صحي امن، لان كما يقولون صحه الانسان تبدا من سلامه الغذاء. تمام يا فندم، صحه الانسان تبدا من سلامه الغذاء. يعني خير مختتم لو تسمح لي ونقطه انطلاق لبدايه حوار جديد انت عدنا به الاستاذ احمد ابراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة. وكل سنة وانت طيب، احنا كده بنقترب من عيد الأضحى، وبالتأكيد ستكون الأضاحي طبعا. تمام الأضاحي، واحنا عندنا معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة وإصلاح الأراضي. طبعا عايز بس أختتم سريعا كده، أن الزراعة تلقى اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية ومن رئيس السيسي، يعني لن تلقاها من قبل بأمانة. الزراعة المصرية تعيش أزهى عصرها في ظل قيادة الرئيس السيسي، لأنه داعم كبير جدا. ويمكن احنا كل ملاحظين انه كل فترة في لقاءات دائمة سيادة الرئيس بيعملها من أجل الزراعة، من أجل الغذاء، من أجل استصلاح الأراضي، من أجل ترشيد المياه وتطوير أساليب الري الحديثة. ايضا يوجد على يعني الوقت على راس منظومه العمل في وزاره الزراعه السيد القصير وزير الزراعه، الراجل يفكر دائما خارج الصندوق ويؤمن بروح العمل الجماعي. والعمل الجماعي في الوزاره بامانه هو حاليا الذي يعني ينتج افضل منتج احنا ملمسينه كلنا في الاسواق حاليا. أنا بشكر سيادتك جدا جدا الأستاذ أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة كل التقدير، وربنا يوفقكم ووفق كل مسؤول في كل مجال من مجالات العمل من أجل صالح ومصلحة هذا الوطن والمواطن. شكرا لك.

امان غير مسبوقه. ففكره انه الكلام اللي بيتقال انه في مخاطر وما كنا في غنى عن النووي وهنعمل بايه واحنا عندنا محطات تانية، كلام غير صحيح، لان احنا مش ضامنين الغاز الموجود ده يكفينا 30-40 سنه. احنا لاول مره في مصر يعني بيبقى في تخطيط يعني ل 100 سنه قدام ولا حاجه، بنعمل حساب اجيال كتير جايه وبنعمل لها مستقبلها. فالناس تطمن انه النووي المصري شغال، والمحطه ان شاء الله يعني هي ما هي من ساعه ما مضينا العقد مع روسيا يعني قلنا هنشتغل تشتغل بعد 10-11 سنه، عدى منهم اهو يعني تقريبا نصهم. ان شاء الله الجيل الحالي يشوف الطاقه النوويه خارجه من محطتنا ومشغلنا وموفره لنا طاقه هائله تقدر تعمر يعني الساحل الشمالي كله، يبقى قادر انه يستوعب مئات والاف المصانع ان شاء الله والمدن اللي حضرتك اتكلمت عنها لانها كلها محتاجه طاقه طبعا. ف يعني خلاص المصادر القديمه ممكن يبقى في مشاكل فيها بعد 20-30-40 سنه، المستقبل للتكنولوجيا النوويه ان شاء الله. فاصل ونواصل حوارنا مع الاستاذ احمد رفعت. وباء كورونا اختبار وتحدي ولسه ملوش دواء، والمهم اننا ننجح فيه مع بعض. كلنا محتاجين نرجع الشغل علشان نعرف نعيش، واذا كنت مسؤول في موقع عمل يجب توعية الموظفين بالطرق السليمة لكيفية ارتداء والتخلص من الكمامات والإبلاغ عن اي حالات تظهر عليها الأعراض فورا، المحافظة على مسافة 2 متر بين العاملين وتقليل حجم العمالة، تهوية المكان والإقلال من استخدام التكييفات مع تطهير الفلاتر يوميا، إتاحة مضخات الكحول ومناديل ورقية وسلات المهملات وأحواض لغسل الأيدي، تطهير جميع المكاتب والأسطح والأرضيات بالكلور، تجنيب الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات من التعامل المباشر مع الجمهور، الالتزام بالكشف عن درجة حرارة جميع العاملين والمترددين على المنشأة بترمومترات القياس عن بعد، وعدم السماح بدخول أي فرد تزيد درجة حرارته عن المعدل الطبيعي، توفير غرفة لعزل من تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل لحين استدعاء الإسعاف لنقله إلى المستشفى. احمي نفسك، احمي بلدك. ومصر لحظة بلحظة، وأوشك هذا اللقاء على الانتهاء وحوار مواجهة مع الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. شبابنا اليوم يا أستاذ أحمد، ويعني في ظل هذه التحديات وحضرتك زي ما انت شايف شرق وغرب شمال وجنوب، إلى جانب التحديات طبعا الداخلية وأزمة كورونا، كلمة للشباب، وحضرتك دايما يعني مهموم بهذا الملف المهم. نقول لهم ان المستقبل اللي جاي مختلف عن اللي فات، طلعوا من دماغكم كل الهواجس اللي كانت موجوده، وانه الناس بتتخرج ما بتلاقيش شغل، وان الناس بتاخد شهادات ما بتعملش بيها حاجه. لا، احنا رايحين لمصر مختلفه، مصر غير اللي كانت السنين اللي فاتت. مصر فيها الانسان له قيمه، الدوله حريصه على علاجه، واذا ميزانيه الوزاره المخصصة لكده ما كفتش، في مبادرات رئيسية بتعوض، والمبادرات الرئيسية بتبذل مجهود فيها لتوفير وتدبير الأموال. لازم الناس تبقى عارفة إنه حتى يعني إحنا شوفوا الرئيس السيسي كان من أسبوعين بيتكلم على عودة تاني قها وإدفينا اللي كانت رفع اسم مصر برة عالية، في واخدة معاها شعار صنع في مصر، والناس بتدور على إنتاجها في كل مكان. لازم الناس تعرف إن خطة، وخصوصا الشباب اللي انخفضت بطلته من 14% لأقل من 7%، لازم يعرفوا انه الحلم اللي كان طول السنين اللي فاتت شغال، انه يعني صناعه النسيج ترجع من تاني وتستوعب الشباب وتستوعب المهندسين وتستوعب القطن المصري. الخطه ماشيه زي ما بيقول الكتاب، لازم القطن نرجع نزرعه، لازم المحالق تتجدد، وهتجددنا محلق الفيوم، وادي الاسبوع ده اتمضى مع شركه جاما للانشاءات اكبر مصنع غزل في العالم، ولازم الناس تاخد، بنتكلم على اكبر مصنع للغزل مش للنسيج، اكبر مصنع للغزل 780 مليون جنيه اتمضى، وخلال 14 شهر هيرجع يشتغل من تاني، هيبقى على مساحه اكثر من متجاوز 62 الف متر، هيوفر في المنتجات اللي كنا بنستوردها 4.5 مليار جنيه سنويا. فشوف بقى الايدي العامله اللي هتشتغل، شوف الاستعداد لان مصانع النسيج ترجع تشتغل من تاني، المحالق بتتجدد، المصانع بتتجدد، داخلين على الالات الموجوده جوه مصانع النسيج نفسها،